بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. أسعد وأرحب أن يكون ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ خالد ابن إبراهيم الصقعبي، فأهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا، حياكم الله، أنساكم ورواء، كيف حالك؟ الله يحييك، ونحن سعداء بك مع هذه الإطلالة الأولى من خلال برنامج فتاوى المرأة. أنا أسعد بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما نقول حجة لنا حجة علينا إن شاء الله. آمين آمين، الله يحييك. سلام فضل الشيخ، بحكم التخصص والاهتمام من طرفكم فيما يخص الأسرة وبناء الأسرة، كيف اعتنى الإسلام في بناء الأسرة ابتداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. الذي أريد أن أشير إليه يعني ابتداء، وبعض الناس يعتقد أن الحديث يعني في الأسرة، في العلاقة بين الزوجين، في العلاقة بين الزوجين والأبناء، في العلاقة بين الأبناء وبين أبائهم وأمهاتهم، في علاقة الرجل بأهل زوجته، في علاقة الزوجة بأهل زوجها، يعتقد أن أن أن الحديث في هذا هو ضرب من الترفيه. وأنا أسمع في الحقيقة في بعض المجالس كأنهم يتقالون الحديث في مثل هذه القضايا، بينما لو أجلنا النظر في نص الكتاب والسنة لوجدنا أن الإسلام اعتنى عناية كبيرة جدا بالأسرة، بل بتكوين بناء الأسرة، وكيف تقوم على دعائم وأسس نضمن صلاح هذا البيت، استقرار هذا البيت، وطمانينة هذا البيت. ولهذا نجد أنه الشارع من هذا المنطلق جعل حقوق للرجل على المرأة على الزوجة، وجعل حقوق للزوجة على الرجل، جعل حقوق للآباء والأمهات على الأولاد، الذي لا نتحدث عنه أيضا كثيرا، حقوق الأبناء على أبائهم وأمهاتهم، وهذا جانب مهم جدا. أعتقد أنه عناية الشارع بهذه التفصيلات حتى في قضية يعني تأديب الزوجة، وكما في آيات النشوز، وكذلك في آيات الطلاق وآيات النفقة وضوابط تأديب الولد وضوابط تأديب المرأة، يعني هي قضايا كثيرة جدا تدل في الحقيقة أن الناظر ومن أجال النظر في مثل هذه النصوص، حتى أيضا في معاملات النبي عليه الصلاة والسلام كما بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى مع زوجاته في كتابه الماتع زاد المعاث، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصرف في المجمع عرفة، وذلك المجمع الذي يقرر فيه كثير من قواعد الإسلام، ومع ذلك كان يقول واستوصوا بالنساء خيرا فإنه من أعوان عندكم، يعني كان يذكر التوحيد وكان يذكر الشرك، وقال ألا وإن ربا العباس موضوع بين قدمي هاتين، ثم لم ينسى تلك الضعين وتلك المرأة. نأتي أيضا للتقعيد، أنه أول طريقة اعتنى بها الشارع في هذه القضية هي قضية حسن اختيار الزوجة، وهذا جانب مهم جدا يعني في عامل استقرار الأسرة. أنا ألاحظ أنه الآن جزء كبير جدا من الاضطراب في أسرنا وفي بيوتنا وعدم ملائمة الزوجة أحيانا، وحتى أحيانا عدم ملائمة الزوج للحياة الأسرية، بمعنى أنه ما في تأهيل أصلا لهذه الحياة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولنسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أوصى بذات الدين، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أيضا في قضية اختيار المرأة لزوج المستقبل، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، مع أنه نص على الخلق هنا لأنه مقوم من مقومات الحياة الزوجية ومقوم مهم جدا، مع أنه الخلق يفترض أن يكون من الدين هذا الأساس، لكن مع الأسف أنه حتى في واقعنا أحيانا قد يكون الرجل متدين أحيانا وقد يتخلف عنده الخلق أحيانا. ولهذا لما خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعد عموم دل على هذا، دل على أن قضية الخلق عامل مهم جدا في استقرار الأسرة وصلاح الأسرة وبناء الأسرة. هذا أول جانب، أنه عناية الشارع في قضية الاختيار، في قضية الاختيار، أن المرأة تنكح ذات الدين، وكذلك الرجل إذا أتانا من أرضاء نرثى دينه وخلقه دون إغفال القضايا الأخرى أيضا. بعض الناس يعتقد وهذا من خطأ يعني بعض الفتيات أحيانا وربما أن يكون الرجل متدين لكن هناك مقومات أخرى تحتاجها المرأة في, في, في زوج المستقبل كذلك الرجل أيضا. تقصد يا شيخ قضية النظرة التكاملية في الحكم في الحكم يعني الحكم على الزوج أو الحكم على الزوجة نعم. الرجل كان وامرأة ونحن لا نقول هذا أنه نريد أن يفرط الناس في قضية التدقيق والاختيار لا وإنما قضية الموازنة أيضا هذا جانب مهم جدا وذلك أنا أذكر وإن كنت أخشى أني أتحمل تبعات هذه الكلمة لكن الفقهاء في كتاب النكاح قالوا يستحب نكاح الجميلة لأنها أقدر على غض البصر جيد وعلى كل حال الجمال نسبي يعني صحيح. لكن هذا جزء من العناية أنا أشير لهذه القضية بالذات أنه لابد من التكامل في قضية الاختيار ولا أعني بالتكامل قضية الآن ما وصلت إليه بعض الفتيات بحيث أنها أشبه ما تريد بملك يعني يمشي على الأرض وتريد متكامل من جميع النواحي رجل فارع وطويل وجميل ووسيم وكذا وصاحب منصب والعكس صحيح والعكس صحيح كذا تجد بعض الرجال يبالغ مبالغات كبيرة يبالغ حتى أنه أحيانا يقول أنا مثلا لي سنتين أو ثلاث سنوات أبحث عن زوجة وطرق أبواب كثيرة جدا لكن تبقى يعني قضية اختياره يعني قد تكون يعني فيها نوع من الدقة الغير مبررة على كل حال التكامل في الاختيار هذا مهم جدا مع التوازن أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة هذا أيضا جانب مهم جدا في بناء الأسرة أن الرجل يختار في الغالب من يعني يعلم من قرابتها ومن حولها أنها ولود لأنه تعرف أنها العقم أحيانا قد يكون شيء متورث الإنسان أراد الإسلام أنه ينبه لها لهذه النقطة لأنه وجود الأولاد هو جزء من عامل أو عامل كبير من استقرار الأسرة وذاك أنا ألاحظ أنه في بعض الأسر وفي بعض الحياة الزوجية أحيانا قد يكون عندهم مشاكل فلما يأتي بينهم أولاد يكون يعني هو يفترض أن يكون عامل ربط بين الزوج والزوجة وهكذا يفترض كما أنهم أيضا في حال أنهما قرر الانفصال ينبغي أن يكون لهم دور أيضا وجود الأبناء وأنه يؤخذ اعتبار وجود الأبناء قبل قرار الانفصال وهذا أيضا جانب مهم جدا نجد أنه أيضا عناية الإسلام بالأسرة أنه جعل الأدوار هي تكاملية تكامل بين الرجل والمرأة وأعتقد أنه ما اضطربت الحياة في الأسرة عندنا في مجتمعنا وفي غيرها من المجتمعات إلا لما أنه اختلفت الأدوار فأصبح كل واحد يتنصل عن دوره ويطالب الآخر أن يقوم بمقامه أو حتى أحيانا ربما أنه لا يتخلى عن ذلك لكن نجد أن الطرف الآخر يقف موقف الند منه ويريد أن يأخذ دوره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول رعيته ومرأة راعيته في بيته ومسؤولة عن رعيته ألا وكلكم راع ألا وكلكم مسؤول عن رعيته نجد أنه جعل الإسلام وهذا جزء أيضا من عناية الإسلام بالأسرة أنه جعل القوامة بيد ماذا؟ بيد الرجل والقوامة بالمناسبة كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله أنها تهذيب وإرشاد وتوجيه وإصلاح قال وليست هي بقهر ولا بالسلط ولا بظلم هناك كان عندنا قوامة عندنا رجال تخلوا عن القوامة عندنا رجال أساءوا استخدام القوامة نحن نحتاج الرجل اللي ما يتخلى عن قوامته وأيضا يحسن استخدامها جعل كذلك أيضا هذا من عناية الإسلام بالأسرة لإقامة دعائمها واستقرارها أنه جعل مكان المرأة من حيث الجملة في البيت وأنا الحقيقة أنا ما ودي تعترض عليه بعض الأخوات لما نقول هذا الكلام تقول طيب من يدرس بناتكم أنا أقدر هذا لكن التوسع في خروج المرأة ما هي محصور في الوظيفة فقط يعني الآن أصبح بعض الأزواج يعاني وأنا دائما أقول أنه يحدث الخلل في الأسرة وفي البيت بمقدار خروج المرأة من البيت والنساء في ذلك ما بين مقل ومستكبر وذلك الله تعالى نجد أنه في ثلاث آيات قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن وقال سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن أضاف الله عز وجل البيت إلى المرأة في الثلاث آيات مع أنه البيت اللي يملكه في الغالب من هو الرجل قالوا هذا الدلالة على شدة لصوق المرأة على شدة لصوق المرأة في بيته إذن كون الإسلام جعل هناك يعني أدوار تكاملية بالمناسبة الأبناء لهم دور أيضا جزء أيضا من المشاكل الآن أنه الأبناء أحيانا ما هو بعيد دورهم مثلا مبدأ تسلط الولد على البنت هذا موجود في مجتمعنا والعجيب أن بعض الآباء والأمهات يباركون في هذا ويرون أن هذا مجرد كونه ولد أو ذكر له أن يتسلط على أخته بأي نوع من أنواع التسلط. جيد. ولذلك أنا أتعجب، يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام إحدى الأخوات عمرها 43 سنة، طبعا ما تزوجت، أخوها عمره 35 سنة، ويضربها، يريد أن تذهب معه للبنك بيأخذ قرض باسمها ب200 ألف ريال. يعني من الذي ربى هذا الولد؟ والعجيب أنها تقول أن والدتي تبارك مثل هذا العمل، وترى أنه أمر طبيعي جدا. جيد. هذا جزء من الخلل اللي موجود. عناية الإسلام بالأسرة وإقامة دعائم الأسرة على أسس سليمة جعل للأبناء أيضا لهم أدوار، لا يتقى دور الولد على البنت ولا دور البنت على الولد. إذا كانت هي أكبر منه يجب عليه أن يحترمها، وإذا كانت أصغر منه يجب عليه أن يرحمها، وكذلك البنت. هذه الحقيقة أدوار تكاملية. حينما نسينا مثل هذه الأدوار وأصبح هناك بعض البيوت أشبه ما تعيش بقضية التضاد، التضاد، المرأة تريد أن تنتزع الحق من الرجل، والرجل أيضا يتدخل فيما لا يعنيه أحيانا من حقوق المرأة. بعضهم الآن يدخل المطبخ أحيانا ويشغل الزوج عن قضية الطبخ، وما الطبخ، هذا حرق وهذا كذا. جيد. تقصد الدخول الشيخ في أدوار، في أدوار في دور الآخر. في دور الآخر نعم. هذا لا شك أنه يحدث خلل في الأسرة. إذن أنا أعتقد يا شيخ أنه مراعاة كل واحد من أفراد الأسرة لدوره المنوط به هذا عامل معاون استقرار الأسرة، وأعتقد أنه هذا باب كبير جدا، لو لكن لعلنا جعلنا الشيخ هذا كمدخل إن شاء الله تعالى. جميل شيخ. أنا هناك مجموعة من التساؤلات خلال ما طرحتم في هذه المدخل، لكن هذه الأسرة التي بنيت كما يسمى نواة المجتمع، هذه الأسرة بنيت عن طريق زوج وزوجة، ورجل وامرأة، ثم بعد ذلك أصبحوا أب وأم وأطفال، هؤلاء كبروا فصار الأب والأم والأبناء، ثم هؤلاء الأبناء كبروا كذلك فصاروا أتى الجيل الثاني فصار أجداد وأبا وهكذا. هذه الأسرة وهذه الأسر كيف يمكن أن نحقق السعادة في هذه الأسر، والتي كل يرغب ويتمنى أن يصل للسعادة في داخل بيته من ناحية السكينة والاطمئنان والهدوء؟ أول عامل أنا أعتقد أنه هو الناس إلا من رحم الله في غفلة عنه، هو إقامة البيت على طاعة الله عز وجل. وهذا العجيب يا شيخ، انه انا اجد في الحقيقه بعض الشكايات لبعض الاخوات احيانا لما اذكرها في قضيتي، كيف تعيشون في بيتكم اصلا؟ جيد. هي الان تعاني من مشكله معينه مع زوجها، ربما يكون البذاءه احيانا، بذاءه الزوج احيانا، فتذكر انه ما يصلي مثلا او يجمع الصلوات مع بعض، والعجيب انه بعضنا احيانا لا يحرك ذلك عندها ساكنا، ويا ترى انه ممكن ان يستقيم حاله بدون هذا، وهذا فقه غريب جدا. نجد أنه أحيانا بعض النساء قد يكون عندها تبرج وسهور، مع ذلك هي لا تفكر في يوم من الأيام ربما أن ما حل بها وبأسرتها أن ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر أمر الأهل بالصلاة والصبر، الاصطبار هذا قدر زائد عن الصبر، بمعنى أنه يحتاج إلى مجاهدة. وكثير من الآباء والأمهات يقول أخي تعبون الأولاد، أتعبون الأولاد، بالتالي نجد أنهم أحيانا ربما يتخلون عن أدوارهم ويسلمون لأولاد يتخلفوا من صلاة الجماعة أو حتى عن الصلاة كلية بحجة أنهم إيش؟ أنهم عزوا عنهم. هذا معنى تحرير جميل يا شيخ. نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إيه؟ وهذا قدر الاصطبار، هذا قدر زائد عن الصبر. يعني يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. ذاك أنا دائما أقول بعض الآباء والأمهات تقولوا ما صلى الظهر، طيب هذا ما صلى الظهر، أي قتي، طيب ما صلى العصر، هذا منكر آخر يجب أن تنكر عليه، وهذا معنى الاصطبار، معنى الصبر تلو الصبر. ولهذا قيل أن من أدمن قرع الباب يوشك ويتعبه، وإنك ترى ماء الرقراق يضع يقع على الصخرة الصماء فيؤثر فيها مع طول ذلك. هذا ولهذا العلماء يقول إذا تجدد المنكر وجب تجدد الإنكار. فأعتقد أنه أول مقوم من مقومات إقامة الحياة الزوجية على أسس متينة تلك الأسرة التي ننشد استقرارها في الحقيقة، لا بد أن تقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا حنا نعتقد أنه كل مجال من المجالات له مفاتيح. حنا الآن عندنا أي واحد يريد أن يفتح مشروع يوديه المراكز الاستشارات والدراسات، يعطونه جدوى اقتصادية المشروع، حاجيات المشروع، القيمة المتوقعة لهذا المشروع، وإنتاجية المشروع في السنة الأولى، المخاطر المتوقعة، الخسائر المتوقعة، بحيث أن الإنسان لما يقدم على هذا المشروع يكون على بينة. هذا مع الأسف عندنا مشروع الأسرة الآن كل شيء نفكر فيه إلا مشروع الأسرة. الواحد منا ما يأخذ سيارة إلا وقد أخذ رخصة سيارة جيد، ولا يدخل وظيفة إلا وقد مر لأنه يعني بدورة تدريبية، وأحيانا يمر يعني بدورات تدريبية في أثناء عمله، ونجد الآن ما يدخل الجامعة إلا اختبار قدرات واختبار كذا والاختبارات الموجودة الآن جيد. إلا عندنا الحياة الزوجية أنا ما أدري ليش في الحقيقة يعني لم نتنبأ لهذا الجانب، بحيث أن الزوج يدخل على بينه ويدخل على بصيره. وأنا لا أريد، أنا كنت مع بعض الأخوان البارح بعض المستشارين واتفقنا جميعا على أنه هناك إغراق يعني في قضية الدورات التدريبية الآن موجودة جيد، وهم يقولون الإغراق في التخصص يصيب بالارتباك يعني في غالب الأحيان، لكن نحن نريد المقومات اللي تمشي الحياة الزوجية. وذكرت كلمة جميلة لقضية نحتاج إلى مفاتيح. مفاتيح نعم. الحياة الزوجية لها مفاتيح. يعني عندنا الآن هل الشباب الآن والأزواج يفهمون طبيعة المرأة كطبيعة عامة مثلا؟ هل المرأة الآن تفهم طبيعة تفهم طبيعة الرجال؟ عندنا قضية الآن المقارنة، هذه مقارنة قاتلة. مقارنة الزوج على زوجته بأخواتها أو زوجات إخوانه، كذلك هي أحيانا قد تقارنه بإخوانها أو بها. يعني في فلسفات معينة في الحياة الأسرية مع الأسف الشديد ما إحنا فاهمينها، ولهذا تجد أنه الخلاف أو وجود أو طروء الخلاف في الحياة الأسرية عندنا في كثير من البيوت هو ليس خلافا بقدر ما هو عدم فهم، وأنا أعتبر ترى بينهم فرق يا شيخ. الخلاف أني أنا أكون فاهم وأنت فاهم، فينشأ بيننا خلاف على نقطة معينة، يعني أرى أن نظريتي أحسن من نظريتك وأنت ترى نظريتك أحسن من نظريتي. نعم. جيد. المشكلة إذا كنا نتنازل ما عندنا نظرية أصلا نقومها، اللي يسمونه تحرير محل الخلاف ومحل النزاع، هذا مو موجود. وقد يكون كذلك شيخ بعض المرات استنادات لتصرفات سابقة، هو يرى والدة والدته قريبة وكذا، فهي يعتمد على تجارب ويجلس مجلس وأنا فعلت أنا سويت تراها. هذا اللي أردت أن أقول، وذلك أنا أذكر أنه أحد الأخوة كان يذكر تجربة والده، أنه كان والده حازم وكان يضرب، وهو يدعي يعني يقول كان يضربنا ضرب مبرح ويدعي أن والده يعني نجح في التربية. طيب أنتم كم بكم؟ قال حنا أربعة. قلت وين إخواني؟ قال ثلاثة في السجن وأنا الوحيد. قلت يا أخي أبوك الآن يعتبر فاشل في التربية، في سرقات ومخدرات. إذا لا تقيس أنه الآن أنا اللي خلصت يعني وحيدا جيد وترى أنك يعني لازم جادة الحق وصور، ربما كأنه كان ذلك بعامل مؤثر من غير تربيته ولا ربما كان بأثر المسجد أو شيء من هذا. فالشاهد أنه فعلا مثل ما قلت الشيخ، هناك بعض الأبناء وبعض البنات يستقون حياتهم الزوجية من خلال ماذا؟ من خلال حياة والده مع والدته، وهي كذلك من خلال حياة والدتها مع والدها. نعم. جميل. أنا إذن ذكرنا قبل قليل مجموعة من الأمور اللي ستساعد على ستكون هي مفتاح مفاتيح السعادة، منها فهم الزوج. نعم. طبيعة زوجته والعكس، فهم. نعم. الزوجة طبيعة زوجها كيف حتى فهم الشخصية. معنا البارح كنت في أسمع موضوع بعض الأشخاص كانت تتكلم عن أنماط الشخصية وفهمها، فإذا فهم الإنسان نمط شخصية زوجته عرف كيف يتعامل معها، وكذلك العكس. فهذه أقصد أنها جانب مهم. الهدي النبوي فضيلة الشيخ، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، وهي الأسرة هي المنبع، ولذلك أظن أننا سمعنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أكثر مما سمعنا عن حياة معنا آبائنا وأمهاتنا. نعم نعم حسنًا، وكونه موثق ولا شك شيء اللي أشرت إليه، ولعله من حكمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونه، لعله هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة أنه بعث إلينا بشرا ما بعث إلينا ملكا. ولهذا اعترى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع زوجاته ما يعتري غيره جيد، لأنه لو كان لأنه هو محل القدوة عليه الصلاة والسلام، قد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلو كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خالية من المشاكل لما كان عندنا أحد نقتدي ونتأسى به. ولهذا أنا ألاحظ أن بعض الأخوة أحيانا ربما أنه يجد غضاضة مثلا في ذكر بعض الأشياء اللي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا من حط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح أبدا، هذا غير صحيح. بل إن حدوث مثل هذه الأشياء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا نقل الصحابة لطريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف هي تعتبر في الحقيقة مدرسة تستفيد منها الأمة جميعا. مثلا لو أتينا إلى جانب الغيرة، الغيرة هذه يعني بابا كبير جدا، سواء كان ذلك غيرة الرجل على زوجته أو غيرة المرأة على زوجها. الغيرة في إطارها العام هي محمودة، ولهذا ذكر أن الغيرة غيرة من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وغيرة يحبها الله عز وجل. غيرة في التي يبغضها الله عز وجل هي الغيرة في غير ما ريبة. نعم. جيد. قد توجد بوادرها أحيانا وهنا المحك، وقد لا يكون هناك ريبة أيضا هنا المحك. كيف يتعامل؟ سواء كان ذلك لما كان متزوج واحدة وتخشى أن يتزوج عليها. وأنت الشيخ عبد الله كنت مقنعني أول حلقة أنا تكلم عن التعدد بالسرعية أنا. هذه إثبات لأم هذه صك فراش. أو كذلك لما كان معددا، هذه يعني جبلة وغريزة موجودة في المرأة. ذاك أذكر واحدة الأخوات قالت يا فلان، قلت نعم، كان عندها زوجها معدد، اسأل الله عز وجل أن يذهب الغيرة عني. قلت لا والله أنا ما أسأل الله يذهب الغيرة، أسأل الله تعالى يهذبها، لأنه أصل الغيرة لا بد تكون موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت عائشة في ليلة من الليالي فلمست فراشه وجدته باردا، والفراش اللي بارد يعني صاحبه من زمان قائم، فظنت أنه خرج فتلمست، قالت فوقعت يدي على قدميه وساجد وكان يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فقالت يرحمك الله يا رسول الله إنك لفي شان وإنني لفي شان آخر. كانت الكنف اللي أماكن قضاء الحاجة في أول في الجاهلية وأول الإسلام كانت خارج البيوت، ما كانت داخل البيوت إلا في وقت متأخر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي ليقضي حاجته، فظنت من كانت عندها الليلة أنه ذهب إلى غيرها. نحن الآن في هذا القرن ما في واحد يشك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكيف بزوجاتهن أعرف الناس به؟ لكنه فرض غيره. يعني هو مشكلة بعض الرجال الحين يقول طيب زوجي تعرفين أنا ما تعرف إني أروح من الصباح إلى الظهر الدوم، وأجي أتغدى وأنام، أطلع المغرب مشاغل وجزء من العشاء الآخرة، ثم بعد ذلك أرجع ومع ذلك ما سلمت منها، ها شمشم ثيابي وين رحت وين جيت وطيب. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه قام وخرج ورجع وجد الباب قد أغلق دونه، فقال افتح يا امرأة، قالت والله لا أفتح لك. فقال ولما؟ قالت تذهب إلى غيري في نوبتي. قال إنما فتحت أو إنما خرجت من أجل قضاء الحاجة، ففتحت ودخل وكأن شيء لم يكن. لو كان واحد منا لطلق من ثلاث من ورائه. صحيح صحيح. هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الحج مع عائشة رضي الله عنها فحاضت فبكت. يعني حنا كثير أحيانا قد تقف الزوجة أحيانا في بعض المواقف أحيانا وقد تتصرف تصرف أحيانا هي نتيجة تبعا لطبيعة المرأة. يعني الرجل الرجل يستهجن هذا ولا شك، بل أنه قد يكون أحيانا موقف المرأة وجزع المرأة وهلع المرأة وأنه ليس في محله، لكن أنت لا تتعامل مع المرأة من خلال طبيعتك من خلال قوتك ومن خلال قسوتك وإنما تعامل معها كامرأة. فطيب لما بكت طيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها وأتى إليها وقال عائشة إن هذا قد شيء قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم. ثم أمر أخاه عبد الرحمن بن بكر أن يخرج به إلى التنعيم ثم تأتي بعمرة، لأن قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. فلا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمواقف كثيرة جدا هي في الحقيقة تعتبر نبراس وتعتبر منهج تربوي لمن أحب أن تستقر أسرته ويتربى عليه من أجل استقرار واطمئنان أسرته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نستأذنك في استقبال أول اتصالاتنا. أم عبد العزيز من السعودية. نعم. تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من وجهة نظري أن الأم والأب هم المسؤولين الأولين عن الأسرة، لأنهم هم الذي بدأ في تأسيس الأسرة، وواجب واجب ومعاقبين على الإهمال به. فالرجاء الرجاء أن ينتبهوا لمسؤوليتهم ولأماناتهم. نعم. وسوف يحسبون عليها. وجزاكم الله كل خير. شكرا لأم عبد العزيز على هذه المداخلة. أم عبد العزيز تؤكد قضية أن تبقى أن المسؤولية بشكل كبير مسؤولية الأسرة منحصرة في الأم والأب، هل هي حقيقة منحصرة ولا ممكن يشاركها الأبناء في هي لا شك أنه هو قضية الانحصار هي في قضية لا شك أنه دور الأب والأم هو الأساس من دورهم، أنه يعرف الأبناء دورهم أيضا. نعم هذا ولهذا يأتي دور الأبناء وتبعا تعويده على النظام تعويده، يعني مثلا التفريق بين الأولاد والبنات في المنام. نعم قال وفرقوا مسؤولية من هذا؟ الأب مسؤولية الأب والأم. هذا ابتداء، لكن بعد ذلك تكون مسؤولية الأبناء، لأنه الابن والبنت إذا بلغ يكون محاسب مسؤول عن نفسه. جيد، يعني عندنا في البدايات التربية مسؤولية الأب والأم، لما يبلغ حد التكليف تكون مسؤولية الأب والأم مسؤولية الأبناء، وهذا اللي أنا أريد الحقيقة أن أوصله. وإلا لا شك أنه الدور الأكبر يعني يأتي على الأب وعلى الأم. ولهذا أنا لما أشرت إلى دور الأبناء من بنين وبنات أنا أشير إلى أنه بعض الآباء والأمات قد يعطي أحيانا معلومات خاطئة للأبناء والبنات. في هذه الحالة يجب على الابن ويجب على البنت أنه يستشعر دوره. يعني مثلا إذا كانت الأسرة تسمح للابن الولد بحكم أنه ولد أنه يضرب أخواته لسبب ولغير سبب، جيد، حتى مع وجود السبب قد تكون طريقة المعالجة أحيانا خاطئة جدا في غالبها. نقول هنا أن الابن إذا كبر يجب عليه أن يستشعر دوره ويتقي الله عز وجل ويعرف أنه مؤاخذ، وهذا هو الذي قصدته في كلام السابق. ذكرت معنا في الحديث في بداية الحلقة قضية أن هناك شيء من اضطراب الأدوار بين الزوج والزوجة. نعم. أو خليني أقول بشكل أدق لما ثارت الأخت أم عبد العزيز قبل شوي الأب والأم، هل هناك وضوح في الدور بين دور الأب ودور الأم فيما يهتم أو فيما يعني قضية الأبناء في تربيتهم في العناية بهم في أمور مصالحهم؟ معنى أقصد هل هناك أنا قد بعض مرات حقيقة قد يصير في شيء من الخلط بين لا لا هذا دورك لا لا هذا دور أنت أي نعم. أي نعم. هو لا شك أنه الدور مشترك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، فالرجل راع في بيته مسؤول رعيته، ومرأة راعية في بيته مسؤولة رعيته، لو كلكم راع لو كلكم مسؤول رعيته. لكن إذا جينا نقسم الأدوار في الحقيقة لا شك أنه الشخص اللي يبقى في البيت جيد هو أقدر على تصور المشاكل اللي تحدث في البيت، وهذا عامل مهم جدا. أقدر على إيش؟ تصور المشاكل اللي تحدث في إيش؟ في البيت. هذه الأم اللي هي الأم. نعم. بحكم عامل الرجل في الأصل أنه خارج البيت. هذا الأصل. ولهذا في باب التعدد قالوا بأن الرجل إذا كان عمله في النهار فعماد قسمه الليل، وإذا كان عمله في الليل فعماد قسمه النهار. هذا يدل على أنه جزء كبير يقضيه من وقته خارج البيت لكسب المعيشة. جيد. الأم هي أقدر على تصور ما يحدث في البيت. وأيضا تجد نفسها مضطرة لمواجهة ما يحدث في البيت. الأب أحيانا قد يخرج وينسى ويغفل وكذا، وقد أحيانا يرفع عن نفسه بعض المرفعات اللي تجعله تنسيها المشاكل أو حتى ما يواجهها، وبالتالي يجد أنه في غالب الأحيان أحيانا قد يتسلل إليه أنه غير معني بحل مثل هذه المشاكل، ما في الحقيقة يساعد أو يزيد العبء على الزوجة في حل مشاكل الأسرة. ولذلك الدور أنا أعتقد أنه في هذه الحالة هو دور تكاملي بين الزوج وبين الزوج، بمعنى أنه لا بد أن يتفق كل واحد من الزوج والزوجة على طريقة معينة في التربية. ولهذا في قاعدة شرعية هي تخص الأمة عموما وممكن الآن نطبقها على الحياة الزوجية، يقول بأن اتفاق الأمة على مفضول خير من تفرقها على فاضل. نعم. اتفاق الأمة على مفضول خير من تفرقها على فاضل. أحيانا مع الأسف الأبناء دائما يبحثون عن الحلقة الأضعف في البيت وهي الأم، مو دائما قد يكون الأب قد يكون الأب. طيب يكون الأب. تأذن لي فضيل الشيخ الاتصال الخارجي. لطيفة من موريتانيا، أخت لطيفة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا أبقى أسأل الشيخ أنا سؤال بس ما هو في الموضوع هذا اللي يتكلم عنه الحين. تفضلي. طيب الإخوة في الكنترول ليتأخذ سؤال الأخت وإفادتي به. نعم شيخ، تقول قد يستغل بعض الأبناء أحيانا الأبناء في الغالب يتجهون للحلقة الأضعف، وهذا يعني لا يحصل إلا في حال وجود خلاف بين الزوج والزوجة أمام الأولاد في طريقة معينة من طرق التربية. يعني أحيانا قد الأم أحيانا قد تقوم تضرب أحد الأبناء، قد يكون الزوج أحيانا يرى أنه طريقة خاطئة أو أن الموقف أحيانا لا يستحق أن تقوم تعاقب بالضرب، أو أحيانا طريقة الضرب جيد. دعنا نتفق على أنه الموقف ما يستحق أو أنه طريقة الضرب كانت خاطئة. لا شك أنه دفاع الأب عن الإبن في مثل هذا الموقف هذا موقف خاطئ جدا. لماذا؟ لأنه الأبناء يبدون ينحازون للأبناء الأب، ومثل ذلك إذا حصل العكس جيد. وبالتالي أرى أن الحقيقة أنه في مثل المواقف هذه يجب أن تؤجل الخلافات بين الزوج وبين الزوجة إذا حصل ما يستدعي ذلك، ولا الأصل يتفقون على طريقة معينة جيد. الأم بطبعها لا بد تكون أرق، لكن ليست تلك الرقة المفسدة اللي تجعل كل ما أراد الأب أن ينفذ مشروع من مشاريع التربية في حق أبنائه أفسدته الأم. ليكن مثلا نأخذ على سبيل المثال عنده ميزانية معينة للأبناء، يرى هذه الميزانية لا تفسد الولد ولا تجعله محروم أيضا ربما يمد يده على ما سلعه. نجد أن الأم يعني بطبيعة قد تكون موظفة أحيانا وقد تأخذ من الأب ثم بعد ذلك تحتفظ بعض المال، فتجد أنه من خلف الأب تعطي الأبناء وقد تغدق عليهم وقد تصرف أحيانا يصرفها في مصارف لا ترتضيها للأم والأب. فأجد أنه هناك يعني بعض الأزواج والزوجات عدم اتفاقهم يؤدي إلى أن كل واحد يفسد ما بناه الآخر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نعم. الأبناء في الغالب يتجهون للحلقة الأضعف، قد يكون الحلقة الأضعف أحيانا الأب قد تكون الأم. علينا أن ما نظهر هذا أمام الأولاد، نتفق على طريقة معينة فيما هو من خصائص الأب، الأم تحول الأولاد على الأب، فيما هو من خصائص الأب الأم، الأب يحول الأولاد على الأم، وبهذا يكون دورهم تكاملي. إذا ما وجد ما يستدعي وجود الخلاف بين الزوج والزوجة على طريقة معينة في التربية أنا أرى أن تؤجل غرفة الأم هذه. لكن كيف يمكن أن يتفقوا؟ هذه الإشكالية بعض الآباء أنها قد يكون عندهم آلية في اتفاق بين الأب والأم في تربية أبنائهم أصلا. هذه المشكلة أنا دائما أتكلم عنها، هل يعني نحن نشعر بقيمة التربية كقيمة؟ هذا إذا أتينا للأساس. وهذا فعلا يا شيخ عبد الله مثل ما ذكرت، احنا في بعض الأسر نجد أن الأم تحمل هم التربية والأب والله ما عنده يعني ما يضرهم، أولادك يطلعون ما يجلسون ما ضرنا، احنا كنا نسوي كذا ولا ضرنا يعني سلبي جدا. نعم. وقد تكون فعلا هذه فلسفة الحياة، وقد يكون أحيانا أنه يعرف خطورة ما يصنع ويعرف خطورة ما يصنع الأولاد، لأنه يعرف حياته كيف مر وكيف أن هذا التسيب جر عليه ويلات كبيرة جدا ستر الله عز وجل عليه، ويعرف مغبة هذا وخاصة في ظل تطور في ظل وجود المشاكل في المجتمع الآن، لكنه لا يريد أن يتحمل المشكلة في العكس. فقد يكون الأب يحمل أهم التربية، لكن بحكم تواجده الكبير خارج البيت نجد أن الأم سلبية تماما. نأخذ على ذلك مثال، قد يكون عمل البيت الأب أحيانا خارج البيت جيد، يمر ممكن عليه وقت وقتين صلاة ما هو موجود في البيت تبع لوظيفته ولعمله، هنا يكون دور الأم في أمر أولادها بالصلاة وحثهم عليها. بعض الأمهات يعني تقف موقف سلبي تماما وترى أنه ما هو بهذا دوره، أنه دور أنه دور الأب. وفعلا هذا يرد لي كثير من المشاكل، ودائما تقول والله أنا مسؤول عن الغسيل والطبخ والكنس وكذا، وحتى إيقاظ الأولاد للصلاة أنا ما هي مسؤوليتي، مسؤولية الأب. يا جماعة لا يضعون أولادكم بينكم، اقتسم إذا لم تتعاونا على أقل الأحوال تفاهم على الاقتسام، اقتسام الأدوار جيد. جميل، هذه أحد الآليات. نعم. في اقتسام الأدوار، اقتسام الأدوار. إذا ممكن تتفقون على طريقة معينة بحيث أنكم تتعاونني معا في قضية ترب جيد، لكن قضية أنه يكون الأب سلبي والأم إيجابية والأم إيجابية والأب سلبي، أنا أعتقد هذه من خطورة المكان. وبالتالي نجد أن الأبناء عندهم من الذكاء وعندهم من النباهة ما يدركون الحلقة الأضعف. مثل لو وضعت مثلا أحد في مكان مغلق، مجرد ما يجد منفذ خلاص يعتبر هذا المنفذ ويبحث عن أقل السور المنخفض حتى يخرج. نعم. حتى يستطيع أن يخرج. هم كذلك يرقبون الأب والأم، لكن يكون هناك البناء متكامل وفي نوع تكامل بين الزوج والزوجة. أعتقد أن الولد لن يجد ثغرة ينفذ من خلالها إلى عالم الانحراف. جميل. جميل. هناك مجموعة من الأسئلة وردت للبرنامج بحكم الآن بعد انتهاء موسم الحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم. ذكرت أحد الأسئلة معنا بأنها حاضت قبل طواف الإفاضة، تعذر بقائها في مكة وهي رجعت إلى بلدها، نعم، ولا تستطيع أن تعود مرة أخرى. إذا كان المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تستطع البقاء، نعم، ولا تستطيع الذهاب والرجوع مرة أخرى، نعم. وترى الاستطاعة هذه يعني بعض الناس أو عدم الاستطاعة بعض الناس يصنعها، يعني هو مستطيع لكن يتصنع عدم الاستطاعة. لكن إن كانت عدم استطاعة حقيقية بأنها لا تستطيع، مثل الآن اللي يجون أحيانا من خارج البلاد ما يتسنى له أصلا حجة الإسلام، عمرها 40 أو 45 سنة، يلا حصلت هذه الحجة، فيما تستطيع البقاء لظروف الطيران وشيء من هذا، ولا تستطيع كذلك أنها تذهب وترجع لأي سبب من الأسباب، فنقول في مثل هذه الحالة رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تستثفر، بمعنى أنها تتلجم وتطوف وهي على حيضها. السؤال الأخرى ذكرت قضية أنها حاضت بعد طواف الإفاضة مباشرة، نعم، فهل يجزي عنها طواف الوداع؟ إذا حاضت بعد طواف الإفاضة ما بقى عليها إلا الوداع، فتنفر إذا ما يسقط عنها طواف الوداع، يسقط، لأنه الواجب، لأن طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب يسقط بالعجز عنه، ولهذا لما حاضت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابسة وهي قالوا إنها طافت، يعني طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. وإذا طهرت قبل أن تفارق بني المكة وجب عليها أن تغتسل وترجع ثم تطوف، لكن إن ما طهرت إلا بعد مفارقة بني المكة وشروعها في السفر فإنه يسقط عنها، هذا واجب يسقط بالعجز عنه. نعم. في سؤال آخر اللي ورد عبر التويتر ذكرت أن زوجها غضوب ودائما يهددها بالطلاق، نعم، توجيه في مثل هذا الحال؟ والله توجيه في هذا أنه في الحي في البيت، وأعتقد أن الأمان هذا جزء كبير جدا وعامل من عوامل استقرار الأسرة. الزوجة التي لا تجد أمانا في بيت زوجها والله لا يمكن تتجمل له، ولا يمكن أن تتودد له، ولا يمكن أن تحفظ ماله. يعني أنت تخيل يا شيخ أنك، أنا أذكر ابن حزم رحمه الله تعالى يعني كان يذكر عن الرجل المسافر، يصور حال الإنسان مع الدنيا، قال كرجل مسافر مر ببلدة، ها؟ نعم. أنت الآن يا شيخ لو تذهب إلى بلد مسافر وتمر في بلد، هل يعنيك أمر هذا البلد شيء؟ أبدا ما يعنيك هذا الأمر، صحيح، لكن البلد اللي ساكن فيه لا تجد أنك تحمل له هم، صحيح، وتريد أن يصلح الشارع هذا والمؤسسة الفلانية تكون موجودة والمحل الفلاني. المرأة الآن إذا ما تجد أمان أنه مستقرة في هذا البيت وأنه هذا هو مشروع العمر أو بيت الأسرة اللي الآن تستطيع من خلاله أن ترضي الله عز وجل، أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض بطاعة زوجه والتودد إليه، كذلك تحتسب أجر تربية الأبناء يكونوا صلحة في المجتمع، يدعون لها، يكونوا ذخر لها في الحياة وحتى بعد مماتها بالدعاء لها والصدقة عنها، ما تجد أنها في الحقيقة إذا ما وجدت أمان يفوت الزوج هذا كله. وبالتالي أنا يأتيني شكايات كثيرة من الناس تقول والله أنا فلانة ما أنا مستقر عن زوجي، كل يوم الثاني يهددني في الطلاق، يعني تقول أشعر أنه في يوم من الأيام بل في لحظة من اللحظات أني سأغادر هذا البيت. هذا إذا لم يكن هو يتلفظ بالطلاق كما اعتاد البعض، إن قمت فأنت طالق، إن دخل فلان فأنت طالق، إن جلست فأنت طالق، يعني يكون الإنسان دائما لسانه في هذه مشكلة. وذلك أنا وصيتي للأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يستشعروا أنه الزواج ترى ميثاق غليظ، يعني ما الله تعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ليس من السهولة بمكان أنه الإنسان يحل يعني ربطة هذا الزواج وعقد هذا الزواج بكلمة بسبب موقف أشبه ما يكون بالتافه، ويتخذ هذا القرار يعني في لحظة غضب. أنا أمس واحد من الأخوات، ولعلنا إن سمحت يا شيخ نأخذ بعض يعني من التوصيات قضية الشخص الغضوب، لكن بعد استقبال هذا الاتصال من أبو عساف، حياك الله. كيف حالك؟ الله يحييك يا مرحبتين. حيا الله الشيخ خالد، كيف حالكم؟ شيخ عندي سؤال لو سمحت الشيخنا. الله يحييك. اللي هو الآن في الزمن عاصر هذا الآن الأحداث في قضية التربية في ظل وجود غزو التقنية للأبناء، وهذا يصعب من دور الوالدين، حتى بعض أحيان الوالدين هم مشهورين بالتقنية. توجيهكم شيخ كيف أيضا الأطفال نحميهم من الإدمان في التقنية، بارك الله في جهودكم. شكرا شكرا لأخينا، يعطيك العافية. في سؤال ذكرنا قضية قبل لكن لو أذنت لي شيخ قضية الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، وليس معنى بعض الناس يعتقد أنه ما يغضب أنه ما يغضب أبدا، لا والغضب جبلة طبيعة في الإنسان، وإنما المقصود لا تنفذ غضبك، لا تنفذ غضبك، بمعنى لا تتحدث وأنت غاضب. أي نعم. السؤال الآخر، ذكرت أن زوجها يأخذ من راتبها بدون رضاها بحجة مشاركة له في مصاريف المنزل، هل يجوز له أخذ شيء من راتبها؟ والله هذه يا شيخ قضية المال، لعلي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، الحقيقة الموضوع هذا بالذات في ظل وجود المال بيد المرأة لأي سبب من الأسباب ومن ذلك الوظيفة والتوسع الوظيفي، ويحتاج الحقيقة إلى إفراد حلقة خاصة، لأنه في تفريعات اجتماعية وقبل ذلك في تفريعات فقهية لا بد للجميع أن يلم بها. أنا أقول ابتداء، أنا طرحته في تويتر قبل كم يوم وزعلوا علي بعض الإخوان في هذا، في قضية راتب المرأة، جيد، أنا أتعجب من رجل يعني يتحرج ويأخذ ريال من أحد الناس. يمكن الآن الشيخ بعضهم لو يقال له الآن يعني يسافر في طريق ويقف ويحاسب راعي بقالة مثلا أو راعي محل، وبعد ما يمشي يقطع 1000 كيلو يعني يتذكر أنه باقي له صاحب المحل ريال، لا حمل له هم، وهذا يحمد عليه. لكن أنا دائما أقول أنه من نعمة الله عز وجل أنه قضية الحياة الزوجية هي قضية أشبه ما تكون بمبنية على التسامح، ولهذا تجد النصوص فيها قليلة جدا بالنسبة لغيرها. الآن عقود الشركات وما الشركات في البيع وفي الشراء تجد فيها شروط وفيها كذا وفيها جيد، الحياة الزوجية مع أنها هي عبارة عن شراكة لأنها هي مبنية أصلا على التسامح، على المودة وعلى الرحمة، جيد، هي ليست قائمة أصلا على الحقوق والواجبات، هذا حقي وهذا حقي. ولهذا الآن ما يطرح في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هذا خطير جدا، وما يطرحه مع الأسف بعض المستشارين أحيانا وكأنه يحقق بذلك قصب السبق مع الأسف، أو قد يستميل أحد الأطراف على الأخرى، هذا من أخطر القضايا التي جالسين الآن نعبث بها في المجتمع. وأنا أتمنى في الحقيقة وخذها مني أن يؤدب أمثال هؤلاء، لما ينبري أحدهم ويؤلب الزوجات على الأزواج يقول ترى ما هو واجب عليه الطبخ ولا هو واجب. طيب أحد سألك بهذا أو خدمة الزوج، بالتالي أنا لما أتكلم أكثر مما يصنع هذه المشكلة. أنا لما أتكلم بهذا الكلام أنا لست في صف الرجال ضد النساء أو في صف النساء ضد الرجال، لكن أمر تعارف عليه الناس واتفقوا عليه وصلوا، ما الذي أدخلك في هذا حتى أنك الآن تعكر صف المجتمع؟ طيب إذا أنت تريد أنك تتكلم منطلق شرعي منطلق فقهي، طيب اجلس عدد لي الآن الأدوار اللي يقوم فيها الزوج به واجب عليه. إذا تنقل الحياة إلى قضية الشركة، عندنا يا شيخ الآن عبث في الطرح مع الأسف، ومن أناس يعتبرون رموز ينظر إليهم مع الأسف، وكل هذا أنا ما أستطيع أحدد وش مقاصد بهذا، لأن أنا ما أريد أن أدخل نية أحد فيه. جيد؟ لا، قد تكون إيه نظرة عدم الشمولية هذه إشكالية. ولهذا أنا أقول إنه النظرة الشمولية في القضايا الأسرية بين النظرة الشرعية والنظرة الاجتماعية هذا من المهم جدا، وليس كل ما يعلم يقال كما يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، في شيء أحيانا يقال لكنه ما حضر أهله، اللي قدامك ما يصلح له بالكلام هذا. جيد، بالتالي أنا أعتقد أن البيت مبني على المساواة. لما نجي نقول والله هي لها راتب وله راتب، أنا أسعد لحظة عندي يا شيخ لما أجد زوج وزوجة متفقين وما لهم جميع، وهذا يصرف وهذا يصرف ومرتاحين جميعا. والآن يتوقع بعض المشاهدين وبعض المشاهدات اللي يعتبون علينا في هذا أننا نحزن لهذا، والله هذا أسعد لحظة يا شيخ، وأعتقد أنه هذا من تمام الثقة ومن تمام المودة والرحمة اللي بين الزوجين. لكن يا أخي الكريم لما تقول يا أخي أنا أبي الحكم الشرعي، وش اللي زعلك أنت؟ أنا أقول الزوج ليش تغضب من هذا؟ جيد؟ نعم. كما أنك أنت الآن مطالب أنك تنفق عليها بالمعروف بحسب قدرتك واستطاعتك، أنت راتبك 10,000 ريال وأخوك 30,000 ريال، أنت ما تطالب بنفقة أخي، أنت تطالب بنفقة بما يناسبك، هذا حكم شرعي الآن يسندك ويعضدك وهو من صالحك. فلما تأتي المفاصلة الشرعية نحتاج إلى المفاصلة الشرعية، لكن لما تقوم الحياة على المودة والمحبة وأنه والله ما في هذا مالي وهذا مالك، ولا أنا وياك يا فلان والله متفاهمين والحمد لله، والريال اللي عندي كأنه عندي واللي عندي كأنه عندك، نحن نبارك هذا ونسعد بهذا ونفرح بهذا، بل ربما كان هذا من يعني من أسباب الألفة والمودة بين الزوجين. لكن يا أخي الزوج لا تجزع لما تقول الزوج أنا بحقي، ما لك حق في هذا. وبعضهم مع الأسف يعاملها كإمام بايع إمام، كرجل بايع إمام للدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. تصدق يا شيخ أنه بعضهم تقول يوم 25، تعرف يوم 25 ذا يوم الرواتب، يوم الرواتب يعتبر هذا ترمو متر الحياة الزوجية مع زوجي، هذه مشكلة، هذه كارثة. في سؤال أخير، وهذا يا شيخ أنا مثل ما قلت ترى احنا ما فرعنا في المسألة، لكن لعله إن شاء الله تعيده إن شاء الله يفرد في حلقة كاملة بإذن الله عز وجل. سؤال أخير في هذه الحلقة من أبو عساف، ذكر قضية في ظل الحياة الحالية وظل سيطرة التقنية والأجهزة الذكية وخلافها، كيف يمكن أن تكون التربية للأبناء في ظل هذا الواقع؟ أعرف أن هذا الموضوع كبير وطويل ويحتاج أحد حقيقة أن يفرد بحلقة، لكن في دقيقتين فضيل الشيخ قبل انتهاء الحلقة. أنا أقول بالنسبة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. إحنا إذا في أسرة متفاهمة تستطيع أن تحجب هذه التقنية عن أولادها، فأنا مع هذا التوجه، لكن برضا. بمعنى أنه يكون عند الآباء والأمهات من القدرة لإقناع أبنائهم وأبناء بناتهم أنه السن اللي هم فيها الآن لا يمكنهم أو غير مناسب لهم أجل أنهم إيش تكون هذه الأجهزة متناول أيديهم، فأنا مع هذا التوجه. لكن إن كان الأمر يعني بخلاف ذلك، وهذا هو السائد الواقع، أولاد إخوانك وأولاد خواتك وأولاد كذا وأولاد كذا، جيد، موجود أمام. القضية ليست هذه، القضية هي الإهمال المصاحب لإعطاء الأبناء لهذه التقنية. هذه القضية اللي أنا أعتقد أنها أعظم من هذه. يعني كنا في السابق نقول والله النت في البيت نفصله وخلاص وننتهي، الآن كل واحد معه الآن نت في الشريحة في كل مكان وفي كل مكان، فما عاد يعني قضية السيطرة. حتى لو حرمت الولد الآن أصدقائه وزملائه كذا، والبنت كذلك صديقاته وزملاته، كان في الزمن السابق أنا كان يأتيني قضايا أنه تفاجأ بعض الأمهات أنه بنتها مثلا عندها جوال، لكن جايب لها يعني عندها جوال لكن ما عندها بعض التطبيقات اللي ممكن تطلع من خلالها على بعض الأشياء السيئة، بحكم الآباء والأمهات قد انتبهوا لذلك. ففوجئت أنه بعض البنات تأتي أحيانا بممري هذا وتحمل فيه بعض المقاطع السيئة وتعطيها البنت هذه وتفسد على أهل بيتها، وهذا مر علي أكثر من قضية من ذلك. جيد، وهذا في الحقيقة يحتم علينا أنه قضية المنع والحجز هي ما أعتقد أنها أصبحت مجدية في مثل هذا الزمن. لكن الأسوأ من هذا هو قضية أنه الولد خذ، لكن كيف تستخدمه؟ خذ بكامل الصلاحيات. أي نعم. الخلل الحاصل الآن أنه أبناؤنا تفوقوا علينا في التقنية، عندنا بعض العوام جزاه الله خير ما يبيع حتى ولا قناة المجد في البيت، يرانا ما تجوزوا كذا مثلا، لكن عياله عندهم الجوالات، ليش؟ أشد أمر، لا مهم مدرك أصلا، هو الآن يعيش مع التيار. جيد، التيار ينكر هذا وينكر هذا، ما ينكر هذا ما ينكر هذا، وهذا واقعنا مع الأسف مع التقنية. إحنا نعطي أبنائنا التقنية لكن ما جلس يومنا الأيام ولد وش اللي فيه وش اللي ما فيه. عندنا الآن بعض التطبيقات وكل يوم يمر علينا أنا تنزل أحيانا، وهذا برنامج تستطيع أنك تحجب بعض المواقع السيئة، مع ذلك لا نحرك لذلك السقف. فأعتقد أن القضية تتعدى قضية وجود التقنية بقدر ما هي حمل هم كيف يستخدم الأولاد هذه التقنية وكيف نشاركهم في الوصول إلى بر الأمان من آثار وتبعات هذه التقنية. وبإذن الله عز وجل سنخصص لها إن شاء الله حلقة خاصة لهذا الموضوع لأهميته. جزاك الله خير شيخ وشكر الله لك. أوفوت شكر لفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.